في مبادرة رائدة لإثراء المكتبة العربية وتحت شعار نحن نحب القراءة، تم دعم هذا المشروع من قبل برنامج الكتاب العربي في السفارة الأمريكية في عمان. الجسر إلى أرض الأحلام. سامر طالب في الصف الخامس، لم يكن محبوبا من أصدقائه، كان منعزلا عنهم وحزينا دائما. سامر يحب الركض كثيرا، فحلمه أن يصبح المتسابق الأسرع بين الجميع. حينما بدأت الاستعدادات لسباق الجري في المدرسة، وقف سامر مستعدا لأن ينال الميدالية الذهبية. لم يكن شيء في باله سواها، كانت الذهبية ودفتر الرسومات الخاص به هما الصديقان الوحيدان لسامر. عندما حان وقت السباق، أخذ سامر يعدو بسرعة، لكنه لم يكن بسرعة حلا، الفتاة الجديدة التي ظهرت فجأة. فازت حلا في السباق، مما أحدث صدمة كبيرة له. الجميع اعتقد أن ما حدث ليس أمرا مبشرا لصداقة بينهما. ولكنهما أصبحا صديقين لا يفترقان أبدا، بعد أن اكتشفا وهما في طريق العودة من المدرسة أنهما يقطنان بجوار بعضهما. كانت حلا فتاة مفعمة بالحيوية والنشاط، وكانت تملك أمرا فريدا، ألا وهو المخيلة الواسعة. معا هي وسامر ابتكرا مكانا خاصا بهما في الغابة المجاورة للقرية، وأسمياه أرض الأحلام. أرض الأحلام مدينة خيالية فيها العمالقة والأقزام والطيور المتوحشة والأشباح المخيفة والمقاتلون والسكان العاديون والفرسان الطيبون، وقلعة كبيرة كان الملك والملكة فيها، وحبل متأرجح هو المدخل الرئيسي لمدينتهما. بعد فترة وجيزة حدثت الكارثة، ماتت حلا. أين وكيف؟ ماتت وهي تطير في الهواء بالحبل لتذهب إلى أرض الأحلام، المدينة التي صنعتها بنفسها مع سامر. سقطت عن الحبل وغرقت في النهر. فيما كان سامر ذاهبا إلى معرض للرسوم برفقة معلمته بعدما لاحظت موهبته الفذة، أحدث ذلك حزنا وغضبا عميقا في قلب سامر. لم يصدق ما حدث، فقد ظن أنه لا يستطيع العيش والاستمرار دونها، فهي من زرع في قلبه حب الحياة وجعله ملكا لمدينة صنعها. لكن سامرا أدرك ما تركته حلا وراءها من شجاعة وحب للحياة في نفسه، وأنه يجب أن يحافظ على المكان الذي صنعاه معا ولعبا فيه معا وأمضيا فيه معظم الأوقات وأجملها. أرض الأحلام هي المكان الذي يذكره بحلا، سوف تبقى حلا فيه حية وملكة عليه، فقد قرر أن يبني جسر الحياة، جسر الأمل والخيال، جسر الطريق إلى أرض الأحلام. الجسر إلى أرض الأحلام، تأليف هدى عيسى القناص وبلقيس محمد سيف، تحرير ناردين أبو نبعة، رسومات جلنار حاجو، فرح أبو عرجة، سارة زامل، زيد إسحاق، بإشراف نادين وكندن. مسموع صوت المعرفة.